فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن الإمام في الصلاة السرية يرفع صوته أحياناً ببعض الآيات ليسمعها المصلون؟ نعم، لا بأس بذلك، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يسمعون منه بعض الآيات أحياناً. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.